Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dunto ko jangan de tajwid surat Al-Kafirun. Wundu de musib men makete pe Abu Ja'far حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يعني قاف كان كوكو يلتتق أقصى الحلق مما أقصى الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى كو كبوري ودود اي دان دندم أفوان دنغنغل كبوري ودود دن اي دنغنغل كون كوهي كوندر حنكم يعني وين بو يدو وين كو دن قاف يلتتق وندود جنق المصفة الاستعلاء وني صفة مكو الاستعلاء صفة Mawning gongol. Wandu de jonnu tugol mo'on sifa don. Muntada salafi. Wenni. Qul. Kodin sahafal gunul jazari. Maki wande makal jazariya. Wahuwa i'tahul hurufi haqqaha. Min sifatillaha wa mustahaqqaha. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Walawdu fi nazirihi. Kamislihi mukammalan min ghayri ma takallufi. Si antigi jangi harfu on o jonni taymo makhraja makum e sifa harfu on o timmina ko aldanon e fawitagol ko alday luggin timnagol idan jangi qur'ana wana wadgol takalluf o danane be jangatum anda ko takallufuni idan takallufon ko shay'un mazmumun syar'an ko hunde nginya de syar'an ila don alayhi salatu wasalam be maki halakal mutanatti'un أي الذين يتعمقون بالكلام إذن أنتك سيدكم سويني باللطف في النطق بلا تعسف باللطف في النطق واندو دي نبين قول وولو قول قول كنون أنتك وولو كسيدة سيدة ها هندك دي هندك كن واوا يلتاد ويلتنا حرفهم كوهاني دون يلتد إذن نقول قل يا ويالو قولو كاليكو مد منفصلني مسلنا ينقودم ونسل كرأي دينمو قل يا أيها الكافرون قل يا ولا قل يا أيها الكافرون كافرون وانت قسم بنا راهم كدر قلدو نسل ثلاثة أوجه وجه جتتي قل مد العارض للسكون بين تاولو قل مد فليلو سبو وقل حرف سكتي لو ان سكونو كونتجي دري في كونتجي دري كون يمكو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد قولو كدي كو سفا قل يا أيها الكافرون كو مد منفصلني نسل قول نسل رأب دنقل ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد بود استي أنتي درتو كهار دادي وقتو ضمة أنتي ودي مسكون إنهالينو سبون نبين القدوم قولو بيبيتا قلقلة الكبرى قلقلة مودهم ولا أنا عابد قولو ألف وقول تاكي أنا دو بإني ألف ستيوني كن قولوما كن كن كن بواتك هوري حرف دو ألف قولو هري حرف وقول تاكي كن ستيوني ويندت هري ويندرت ألف كن نسيو عبد الله صاحب الرسم المختبي الجامع واني واندما انا الف واديك رسم واني انا الف يعني انا يكتب بالالف حتى وان لم يكن هناك مد لكن يكتب الالف alif on ko windete oyni ana alif wala ana abidun abidun ma qodo ko idgham bi gunnani ma tanwin wala ana abidun ma abadtum ma abadtum dalem ko nadete do kata muntada salaf wala antum abiduna ma a'budu a'budu sayanti daratadon so fe yana o jangay bamman o fe ja lakum dinukum waliyadin lakum di odo ko izharu shafwi bainata de bainata o mimu do mimu waddo on kowal addo on ko atti dali on haray mimu on ko fenjinte do gay dali on lakum dinukum wa kum wa odo kanyun kadi ko fenjinte do haronte ginyun chaake o innamo lakum lakum dinukum wal wallaina lakum dinukum wal bal o hebbindiray toni din henya o itta kasaga wawlugol mimu ardo mimu waddo on sukun attido wawo muntada salaf kodin si woni aljamzuri o wi katofa woni wahzar la dawain wafa an takhtafi li qurbiha walittihadi fa'rifi ay littihadi لأجل الاتحاد الميم الساكنة مع الواو في المخرج سبو فتقو الميم الساكنة اواوهم كيالترقل هرا انتجي رنتو دم مؤجنهم ها اواو فنين دميم هودهم غا اواوه لكم دينكم ولي دين منتدى السلف بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.